إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في رياض الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته بعد فريضة من فرائضه أن يجعل لقاءنا وأعمالنا وأعمالكم خالصة له سبحانه، وأن يأجرنا عليها بنداء من السماء أن قوموا مغفورا لكم، وكما جمعنا فوق أرضه على ملكه أن يجمعنا غدا على أرائك جنته متقابلين، وأن يسقينا من حوض محمد عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ما درسنا سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا حتى تتعمق محبته في قلوبنا، فإن محبته من محبة الله عليه الصلاة والسلام. نلتقي لندرس السيرة وفي هذا اللقاء، وبما أننا بين يدي شهر الفرقان وبين يدي شهر العتق من النيران وبين يدي أبواب الجنة ستفتح بعد أيام وبين يدي هذا الموسم من مواسم الجنان، بما أني في هذا المقام وبين يدي هذا الشهر، فإني أستميحكم عذرا أن أنتقل وإياكم إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وسلام، وأن أسير مع خير الورى وخير من مشى على الثرى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو يسير إلى بدر يوم أن علم أن قافلة عداد نوقها يتجاوز الألف محملة بالزبيب وبالحنطة وبخير الشام كله قادمة من هناك، وبعض هذه القوافل التي تحركت والأموال التي حملت هي من أمواله وأموال أصحابه عليه الصلاة والسلام، أخذوها عنوة كفار مكة وباعوا دورهم وسلبوا أموالهم، فكانت أموال مكة للحبيب حلالا، وابتدأ بالحرب الاقتصادية بأبيه وأمي، ولذا صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه لما علم ولم يأمر كل أصحابه أن يخرجوا إليها. والعجيب أن الحبيب خرج لبدر بعد 12 ليلة من رمضان وقد فرض الصيام، وما قال الحبيب ننتظر إلى شوال، لأن رمضان لم يكن يوما للنوم ولا للكسل، بل هو شهر تخلد فيه ذكريات الأمة أيام الله، ومن أشهرها وأعظمها قدرا في هذه الأرض بل في جميع هذه الأمة وما قبلها، من أعظم أيام الله على الإطلاق يوم بدر يوم الفرقان. وبدر هذه تسمى بدر الكبرى، أما الأولى فكانت بدر الصغرى، خرج الحبيب ولم يجد وقد فاته قافلة مكة، والثانية والثالثة بدر الموعد، وهي التي أتت بعد غزوة بدر الكبرى لما قال أبو سفيان الموعد في العام القادم يا محمد، أي كانك فيك شدة وعزم، الحق بنا في العام القادم. خرج بأبي هو وأمي، فما ولدت النساء بأشجع منه، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. خرج ولم يجد قتالا لأنهم جبنوا أن يخرجوا إليه عليه الصلاة والسلام. خرج مع الحبيب 300 موحد، ليس معهم إلا 60 درعا و70 ناقة، ومئات وفرسين يتعقبونها، وكل معه سلاح الركب وقربة، إنما هو السيف، ومن ليس معه سيف فمعه النبل، والذي لا نبل معه فإنما ليس معه إلا الرمح، وليس هناك سوى ذلك. خرجوا يريدون العير، ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد أن يخرج، وعثمان زوج ابنته رقية رضي الله عنها ورضي الله عنه، كانت مريضة بعد أن عادت رضي الله عنها مع زوجها من الحبشة، فقال الحبيب: اجلس يا عثمان مرضها، اجلس مرضها يا عثمان. فجلس بجوارها، ولم يشهد عثمانا رضي الله عنه وأرضاه غزوة بدر، أما والله لو علم أن الحبيب سيلقى عدوه لما جلس. وهنا لفتة، ما أجمل مسحة الرحمة من قلب الرجل عند مرض المرأة، فإن مرافقة الزوج خاصة، قد يرافق المرأة والدها، أمها، أخوها، أختها، ابنها، وكل أولئك لا يغنون عن مرافقة زوجها. ولذلك أصحاب الشكيمة والرجولة والرحمة والمودة وخيار الأمة، أقولها خيار الأمة، هم الذين تتضاعف في قلوبهم معاني الرحمة عندما تضعف المرأة بمرضها أو بحملها. ولذلك نأخذ هذا من أمر الحبيب لعثمان أن يمكث عند رقية، مع أنه لما عاد وقد فتحت له هذه الأرض بانتصاره في يوم الفرقان، أرسل يسأل بعد أن أرسل البشائر إلى المدينة بالنصر، قال: ما حال رقية؟ إذا بالدمع يجيبه من عين عثمان: ماتت بنت محمد عليه الصلاة والسلام، رقية رضي الله عنها وأرضاها. وزوج الحبيب عثمانا ذاك الذي يستحيي الله منه، زوجه أم كلثوم بعد ذلك. أعود، خرج الحبيب، وممن لم يخرج أسيد بن حضير، وأسيد بن حضير رضي الله عنه من سادة بني عبد الأشهل، وسيد من سادة الخزرج، ومع ذلك ما خرج. لماذا ما خرج؟ لأن الحبيب كان قال: من لم يكن حاضرا وسيفه معه فإنه لا يدعى. اللي جالس في النخل في عوالي المدينة أو ذهب في شغل من أشغال الدنيا لم يطلب الحبيب منهم أن يقدموا، اكتفى. لماذا؟ قيل له: إن قافلة مكة ليس معها إلا 60 حارسا، والحبيب خرج 314 على الصحيح، وقيل 17 وقيل 19، لكنهم لا يزيدون عن 300 إلا قليلا، 300 أمام 60، فإنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام جند الرحمن القادمين إليهم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم يتعقبون ناقة، هو وعلي والمقداد والراوي الثالث قيل أبو لبابة، مع أن الحبيب في انتصاف الطريق رده ليكون أميرا على المدينة، وكانوا يمشون إلى بدر. كم المسافة من المدينة إلى بدر؟ قرابة 160 كيلومتر عبر الطريق الإسفلت، لكن طبعا مع طريق البر قد يكون أقل، لكن تصور يمشي كل واحد منهم كيلو وين، ثم يأتي الثاني يتعقبه. مشى الحبيب على قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال له علي وقال له المقداد وأبو لبابة: يا رسول الله، نحن نمشي وأنت تركب. فكأنهم يقولون: والله إن المنظر ليس مناسب أن يكون الحبيب تحت ناقة قد ركبها صحابي من أصحابه. أنت لو ترى ابن راكب ووالده يمشي، ماذا تقول؟ تقول: يا قليل الحياء، استحل وجهك، والدك يمشي وأنت تركب. والله لو جمعت حنان ومحبة الآباء على أديم الأرض ما تكون معشار ما في قلوب المؤمنين محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قالوا له ذلك، تأمل في القيادة القيادة ليست ترفع، القيادة ليست استعلاء، القيادة ليست تسلط، القيادة إنما هي رحمة ورفق وقدوة وتمثل للأمر قبل الأمر به، حتى يراك جندك ويراك الموظفين معك أن تكون قدوة. قال الحبيب: لا، بل أنا أركب في نوبتي. ثم قال كلمة تسطر بمداد النور فقال: ما أنتما بأقوى على المشي مني. اللهم صل على محمد. يعني أنتما الآن راح مني ليه؟ ليس لا, لا, لا يلحقني المشقة بالمشي، وأنا وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. يعني أنت تريد أن تغبر أقدامك في سبيل الله، أنا أريد أن أغبر أقدامي، وإذا كنت ترحمني لضعفي فلست بضعيف. وكأنهم يقولون: ولكنك يا رسول الله أنت الذي هديتنا وأخرجتنا من الظلمات إلى النور، فدتك المقل وفدتك المهج وفدتك الآباء والأمهات، لكنهم ليس لهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا. ومن هنا جيش يسير هذا قائده، وأقدام قائده مغبرة في سبيل الله، وهنيئا لهم. والله لا يجمع الله في أنف عبد استنشق غبارا في سبيل الله ويجمع معه دخان جهنم قط. الله أكبر. ولذلك كان الدرس، ولذلك نقول لجنودنا في حدنا: هنيئا لكم أيها المرابطون، فالغبار والنقع هناك، إذا أخلصتم النية فإنه مهر الجنة، سهر العين يحرم العين عن النار، واستنشاق الغبار يحرم دخان جهنم أن ينفذ مع الأنف. أسأل الله لهم الإخلاص. أعود: سار عليه الصلاة والسلام، فلما أن سار إذا بأبي جهل بأبي سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان عبقري ورجل من أذكياء العرب ومن حكمائهم، وهو والد معاوية فرضي الله عنه وعن معاوية، بل هو والد أمي وأمك رضي الله عنها رملة، ولذلك أسلم في يوم الفتح كما تعلمون، وكان من دهاة العرب. وللمعلومية العرب لا يسودون عليهم إلا من كان حكيما ومن كان شجاعا ومن كان كريما، أما من لم يكن فيه هذه الخصال فإنه يجلس مع الغنم في أواخر الصفوف ويتبعها، فليس له في المقدمة ولا في الرأس شيء، ولذا كان هو يقود القافلة. فلما علم وقرب من حياض من الأرض التي يخشى على القافلة من أن تختطف دونه، وقف رضي الله عنه. نقول رضي الله عنه لأنه أسلم، أما لما وقف في ذاك الحين كان مشرك. وقف فوجد رجلين قد قدما من المدينة، وقد وليا بناقتيهما، وكانا هما من الاستخبارات النبوية التي أرسلت لاستكشاف الأرض قبل الوصول للمعركة. يستكشف المياه ويستكشف العدو ويقص الأثر. فلما وقف فرأى بعرا أكل أجلكم الله بعرا، فنزل أبو سفيان إلى البعر ففته، فإذا يخرج نوى. قال: هذا النوى والله من نوى تمر يثرب، إنه محمد. انظر العبقري. ولذلك يمر الإنسان أمام هذا الموقف ما يفكر فيه. فقال للجي، فقام والتفت لضمضم ابن عمرو الغفاري، فقال: يا ضمضم. وكان رجلا صيتا مسعر حرب أرسله، قال: اذهب إلى أهل مكة وقل إن قافلتكم أخذها محمد واستقطعها محمد، الغوث الغوث الغوث الغوث. فانطلق وجدع أنف ناقته وقلب رحله. والعرب إذا قلب الإنسان رحله، الأصل الإنسان يمسك بخطام الناقة وهو راكب، إذا أنه قلب رحله وجدع أنف ناقته ثم أتى للقوم ثم شق ثوبه وصاح: لا يكون رجل يسمى برجل في العرب إن لم ينصره. اللطيمة اللطيمة. ثم صاح في أهل مكة: اللطيمة الغوث، إبلكم، نوقكم، تجارتكم. ثم بعد ذلك قال محمد، هو يكفي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الذي سيأخذها. لو أنها قبيلة من قبائل العرب لما قامت أمام مكة، لا يستطيع أحد أمام قريش. لماذا لا يأخذون إبل مكة؟ لأن الوعد عندها المكة في الحج، والعرب تحج. ولو أنهم أخذت أموالهم وأتوا إلى مكة حاجين لمنعوا من البيت الحرام، لأن قريش تسمى عند العرب الحمس، ومفردها أحمس، والأحمس هو الرجل الشديد، فيهم قوة وهم أهل الرفادة والسقاية والسدانة والحجابة والحج واللواء، فليس لهم أن يأتوا إليهم. فلما علم أهل مكة بذلك تداعوا، وكل قادر على حمل السيف حمله. ومما يروى في هذا المجال أن أمية بن خلف كان رجلا سمينا سمينا بدينا، وكان يكنى بأبي علي، وكان ممن آذى الصحابة وأشرف على عذابهم، وخاصة بلال رضي الله عنه. فقال: إني لا أستطيع أن أخرج إلى بدر، ولكني سأعطي السيف والسلاح والمؤونة إلى رجل آخر يحمل السيف عني ويقاتل عني بالنيابة. فأتى عقبة بن أبي معيط المجرم الذي ألقى السلا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بمجمرة، والمجمرة كما تعلمون هو تطيب المرأة بها بعد خلوصها من النفاس أو نقائها وطهرها من الحيض، فإنها تتطيب. فقام هذا عقبة فأتى بالمجمرة فوضع عليها طيب النساء، فأتى إليه فقال: يا أبا علي، تطيب واستجمر، فإنك من عرض النساء ولست برجل، حرك فيه كل كامل. قال: لا، وأقسم بالعزى لا أقومن وأقاتل، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى يقتل، حتى يقتص منه، لأخرجه شر في قلبه وشرك، وأراد الله أن يقتص منه من عذب بيده وهو بلال رضي الله عنه. جمعت مكة 200 فرس و600 درع، الصحابة 70 درع وفرسين، 200 فرس و600 درع. وقام يقول أبو جهل: لننطلقن إليهم. وقبل أن يخرجوا أتى رسول من أبي سفيان أن القافلة نجت، لأنه سلك طريق البحر وطريق الساحل فنجى، ونجت القافلة، لكن يبقى الغطرسة والكبر في رأس الكافر المعربد 1000 رجل، وفي بعض الروايات كانوا 1300 رجل، خرجوا 1300 رجل. ولذلك عندما أنزل الله الذين رجحوا أن عدد كفار مكة 1300 رجل، لأن الله أنزل من السماء 1000 ملك، فتعادل الكفتين، 1000 ملك مع 300 صحابي أمام 1300 مشرك، ولكن هيهات أن يهزم جند يقوده محمد صلى الله عليه وسلم، ويقود جند الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام. خرجوا وقيل لهم: إن القوم قد جنجت قافلتنا، ولكن والأخرس بن شريق، الأخنس بن شريق وغيرهم من عقلاء، وحكيم بن حزام وغيرهم، نصحوا أبو سفيان وأبو جهل، وأبو جهل أقصد، نصحوه، ولكن قال: لا نعود حتى نشرب الخمر، نشرب الخمر وتضرب القيان، نعم، وتسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا. خرجوا وفعلا بدل ما يشربوا كأس الخمر شربوا كؤوس المنايا، وبدل ما تضرب عليهم القيام بالطبول صاحت عليهم النائحات، وبدل ما يسمع بهم العرب فيهابونهم سودوا وجوههم فأهانهم العرب بعد انكسار شوكتهم. الله لا يحب المختال الفخور، ولذلك تواضع الصحابة رضي الله عنهم. نعود إلى جيش المسلمين، انطلق جيش مكة والحبيب خرج، فعلم صلى الله عليه وسلم من بعض الرعاة أن مكة خرج منها جيش. الحبيب كان يرقب قافلة، ما الذي أخرج الجيش إذا بالجيش؟ والحبيب يعلم الآن أنه لا خيار، إنما هو الحرب. وهنا يسطر صلى الله عليه وسلم موقفا في الشورى من أعظم المواقف. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد في العقبة الثانية الأوس والخزرج أن ينصروه وأن يحموه مما يحمو منه أزرهم، أي عوراتهم وأعراضهم، ما دام داخل يثرب. أما إذا خرج فإن الاتفاق معهم لا يشمل ذلك الخروج من المدينة. والحبيب الآن في موقف فرضت عليه الحرب، ما كان يريد الحرب، ولو كان يريد حرب مكة وأهل مكة لأعد لها العدة، ولكن الله هو الحكيم، ليكتب في تأريخ هذه الأمة أعظم مشهد في تأريخها، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فقال أشيروا علي يا قوم، فقام المقداد بن الأسود وهو من المهاجرين وابتدأ يخطب خطبة: يا رسول الله امضي لما أراك الله. والقائد عندما يجيش ويرفع معنويات الجيش، لأن انهزام الجيش معنويا حرب نفسية يجيدها الحروب المعاصرة. الحرب المعاصرة تقوم أحيانا على نشر الإشاعات، وبعض المسلمين مغفل يكون جنديا وبوقا لأعدائه فينشر الشائعات بين المسلمين ليخذلهم ويبكتهم وينشر ضعف المعنوية بينهم. بل عليك أن ترفع المعنوية وأن تقول إنا لمنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وأن الله ناصر عبده وما رميت إذ رميت. وبعضنا يضخم قوة أعدائه ويهون من قوة قومه، وهذا بوق لأعدائه، علم أو لم يعلم. الحبيب أراد أن يسمع إقبال هذا الجيش الذي خرج للعير وليس للقتال، فخطب الخطبة المقداد: امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لئن خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ثم قال: والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل يا رسول الله، بل الذي بعثك بالحق، إنا لنقول: اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، ونقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، ولو خضت بنا البحر. ثم قال: ولو بلغت بنا البركة، أو البركة من غمدان، وهذه قيل أنها بقعة في اليمن، وقيل أنها أرض من أراضي الحرار، حرة لا تمشي فيها الخيل إلا وتذهب خفافها. يقول: لو أن القتال في حرة من الحرات لقاتلنا معك يا رسول الله. قال الحبيب بعد أن تهلل وجهه، ولكن بقي في الأمر، لا زال هناك قوم ما تحدثوا، لأن المهاجرين سيقاتلون ولا محالة، أخرجوا من ديارهم، والقافلة قافلة قومهم، ونصف القافلة من أموالهم، فخروجهم وقتالهم مع رسول الله أمر ما يحتاج إلى تأكيد. فقام سعد بن معاذ: والذي بعث محمدا بالحق، إن موقف سعد هذا، إن هذا الموقف لو أن الأمة كلها تريد أن تنافسه عليها بجميع مناحي الحياة لا تبلغ معشار ما قال سعد بن معاذ. ولذلك سعد بن معاذ سنيات لا تتجاوز الست يهتز عرش الرحمن لموته، ولو لم يكن في مواقفه في الحياة إلا موقف بدر هذا لكفاه. قام وقال كأنك تقصدنا يا رسول الله، يعني كأنك تقول أشير علي أنت يا رسول الله، كأنك تريد الأنصار، كأنك تريد الأنصار يا رسول الله. قال نعم عليه الصلاة والسلام، أجل يا سعد، نعم أريد الأنصار. فقال يا رسول الله امضي يا رسول الله امضي بنا. بعد أن قال ولهل هدانا الله من النار إلى الجنة إلا بك، ثم قال امضي يا رسول الله فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر لأخذناه معك، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء. وهنا تهلل وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الجيش الذي يقوده جيش على قلب واحد، وأن دروس المدينة والمؤاخاة في المسجد الذي بني في المدينة واجتمعت القلوب فيه، دروس البذل والعطاء والفداء، آتت أكلها في ساحة بدر في يوم الفرقان. تقدم صلى الله عليه وسلم، وتعلمون القصة ولا أريد أن أقف معها في تفاصيلها لأنها تحتاج إلى ساعات. منها مشورة الحبيب الحباب بن المنذر يغير أرض المعركة، لماذا لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي ما بقى إلا أنت تخبرني كيف أقف وأين أقف، بل غور القلب وبنى الحوض وجعل القلب خلف ظهره، ووقف الحبيب في الأرض يشرب ولا يشربون، إنه قطع للإمداد والتموين عن الجيش، وإن ذاك إنما هي حرب وخدعة وطاعة لجندي في الحرب. وفي الخندق أطاع من؟ سلمان. إن محمدا عليه الصلاة والسلام إذن في الحرب استشار، وفي مكان الحرب استشار، وبعضنا يعتقد أن الاستشارة ضعف. أنت لو تستشير 10 تدري معنى ذلك؟ أنت تفكر 10 عقول، واللي يفكر 10 عقول أفضل من الذي يفكر بعقل واحد. ولذلك من أعقل الناس وأحكم الناس ذاك الذي يستشير، لكن من تستشير؟ إياك أن تستشير متشائم أو صاحب ليس بصاحب خبرة. المتشائم ماذا سيفعل؟ سيحفر بين يديك خنادق اليأس والخوف، انتبه احذر توهق اسمع كلامي طع شوري. هو فاشل في الحياة يبغى يدمرك، الله لا يسلطه، ها؟ فلا تستشير. أو تستشير إنسان ليس عنده خبرة، واحد يركب حمار تسأله عن شراء سيارة، وش هذا يا أخي؟ كيف وما أدراه ما أدراه عن السيارة؟ إذا أردت أن تشتري حمارا فاسأله، لأن خبرته في الحمير مثلا أجلكم الله. هذا مثال لبعضنا ينتقل بين العقول، لكنه يأخذ من العقول تلك العقول المتصحرة والتي توقفت عن التفكير وتوقفت عن الأمل والفعل. احذر. حبيبنا يستشير، فإذا أشار عليه أمين أخذ برأيه. لاحظ، يستشير ويأخذ بالرأي، لأن بعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير ولا يأخذ، لا وربي، أخذ بالرأي، وأخذ برأي أم سلمة كما سنأخذ في صلح الحديبية، وأخذ عندما قالت احلق رأسك يا رسول الله يحلق الناس فحلقوا. الحبيب تقدم وابتدأ ينظر إلى أرض المعركة، وابتدأ يغور القلوب ويبني الحوض لشرب الماء. ثم بعد ذلك في خرج الحبيب في اليوم 12 في يوم الأحد 12 من رمضان، وعندما توجه وبلغ موقع أرض المعركة كان في يوم الخميس 16 من رمضان من العام 2 لهجرته عليه الصلاة والسلام. وهناك نام القوم، كل الجيش نام استعدادا للمقابلة غدا، إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا خير الورى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كيف قضى هذه الليلة؟ قضاها يناشد ربه، يستخدم أعظم سلاح تملكه أمة محمد وأخطر سلاح، إنه الدعاء. إنه الدعاء الذي سقط رداء محمد عليه الصلاة والسلام من على منكبيه حتى أشفق عليه صديق الأمة بعضا من مناشدتك ربك يا رسول الله. يقول يا رسول الله بعض، قلل ولا تكن بهذه الحرقة والنداء والدموع، الله سميع بصير. وهل كان مع الصديق في هذا الموقف حق؟ لا والله. وهل يقال للعبد الذي يناجي ربه بعضا من مناشدتك ربك؟ لا، لكنها المحبة في قلبه لنبينا. ولذلك فلما أن انتهت المناشدة يلقي الله على عين نبيه السنة، ثم يفتح العين بوجه متهلل، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم يتقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشير بيده إلى مصارع القوم، ويقسم جيش الإسلام الخالد جيش الفرقان أن كفار مكة الصرعى ما غادر أحد منهم موضع إشارته عليه الصلاة والسلام. ثم يصطف القوم ويصطف الناس ويعدل الحبيب الصفوف، والأمة ما دامت في صفوف الصلاة منتظمة وفي صفوف القتال منتظمة فإن الملائكة معها وينصرها مولاها، فإذا تخالفت قلوبها. ومن المواقف وأذكرها بسرعة أن صحابيا يسمى عمير بن الوقاص ابن أبي الوقاص، إنه شقيق سعد، عمره 16 سنة، وكان قصير، وكان يبكي قبل أن يعرض على رسول الله، ويسأله شقيقه سعد ما هذا الدموع؟ قال أخشى أن يردني عليه الصلاة والسلام. فلما عرض عليه رد عمير عليه الصلاة والسلام، فبكى وتشفع بأخيه سعد، فقبل الحبيب شفاعته وأخذه، وكان من شهداء بدر. أي دمع لهذا الغلام الرجل الذي كان يبكي شوقا إلى الجنة، إنها تربية محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المواقف أيضا حارثة بن سراقة يأتي مع رسول الله وسيفه يخط على الأرض، استشهد والده وأتت به أمه، خذه يا رسول الله علّه أن يلحق بأبيه، ويستشهد هناك بسهام من الصحابة عندما ابتدأ القتال برمي النبل، إذا بسهم يصله هنا ويخترق حنجرة الصغير ابن 15 عاما، وتبكي أمه عليه وتسأل عن مكانه بعد القتال، قال أوهبلت يا أم حارثة، إنها جنان وإن ابنك حارثة أصاب أو نال الفردوس الأعلى من الجنة. الله أكبر، أي جيش هذا؟ ويلتفت الحبيب إلى سواد بن غزية أو سواد على تشكيل ورد في كتب السير، منهم من شدد الواو ومنهم من سهلها. سواد بن غزية مشغول بسيفه، يا سواد عدل صفك، ولكنه منشغل، فوكزه الحبيب بالمحجن فقال آلمتني القصاص. والقائد يتواضع بأبيه وأمي ويكشف عن بطنه، اقتص يا سواد، فينقض سواد وينكب بشفتيه ولحيته يقبل بطن محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يريد أن يمس في آخر رمق من الحياة أن يمس بشرته وجلده جلد محمد صلى الله عليه وسلم. والرواة يقولون إنه من شهداء بدر، والبعض يقول إن الله مد في أجل سواد ببركة مس جسد محمد صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه. العرب يبدأ القتال بينهم وبين أعدائهم بالمبارزة، ولا بد في المبارزة من أن يموت أحد المبارزين، وقبل بداية المعركة ينطلق مخزومي يسمى عبد العزة أو الأسود بن عبد الأسد، الأسود بن عبد الأسد المخزومي، لما ضمئ ورأى الحوض خلف الصحابة أقسم بلاته وعزاه ليشربن من الحوض، انظر الشجاعة المجنونة، هو سيخترق 300 صحابي ليشرب من حوض، يعني معقول تعود وبين يديك حمزة وبين يديك علي وبين يديك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفي الجيش سعد بن أبي وقاص، وهنا المقداد بن الأسود، وهنا فاروق الأمة عمر، مجنون، أين تذهب؟ ثم انطلق بسيفه يريد أن يصل، فانطلق إليه حمزة فأصاب قدمه فأطارها، لاحظ رجله طارت، ومع ذلك يذهب ويزحف حتى وصل إلى الحوض فقتله حمزة رضي الله عنه. ثم قال كفار مكة: ها هم فرساننا شيبة وعتبة والوليد. هؤلاء إذا ذكروا في الجزيرة العربية فإن فرائص فرسان الجزيرة إنها ترتج، إنهم أسود، شيبة وعتبة والوليد. فأخرج لهم من الأنصار من خرج رضي الله عنهم وقالوا: أخرج لنا يا محمد أكفاءنا. فالتفت الحبيب وأخرج لهم من بني هاشم، من بني عبد المطلب، من لحمته وقلبه وعاقلته، حتى يعلم الأمة أنه ما خرج ليضحي بالأنصار ولا بالمهاجرين، بل قدم أهل بيته. أخرج حمزة أسد الله سيد شهداء الأمة، وأخرج علي ربيبه رضي الله عنه وزوج ابنته، وأخرج عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه. ثم اقتتلوا وجندل حمزة من أمامه، وجندل علي من أمامه، واختلف شيبة مع عبيدة بن الحارث في ضربة السيف، وكانت ضربته قاتلة، فقتل حمزة ونقل جريحا، ووضع بين يدي رسول الله عبيدة، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام ورفع رأسه ووضعه على فخذه صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه، فقال عبيدة: يا رسول الله، هل وفيت يا رسول الله؟ هل وفيت؟ أي هل أنا وفيت النذر والعهد بيني وبينك أن أقدم كل ما أستطيع فداء لهذا الدين؟ قال: نعم وفيت يا عبيدة. ثم مال رأسه واستشهد، فهو من شهداء بدر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يأخذ الحبيب بعد ذلك كفا من حصى فيحصب بها القوم، وما الذي أدرى الحصى أن هذه عين مؤمن وتلك عين كافر؟ ولماذا لم ترتد بالهواء في عيون أهل الإيمان؟ إنما الله جعل الحصى جندا فانشغلوا بعيونهم. ثم نزل المطر فكانت السحابة واحدة على كفار مكة طينا وزلقا، وعلى أهل التوحيد مثبتة موطئة للمكان مطهرة لهم، تملأ الحوض لهم ليشربوا ماء طهورا. ثم بعد ذلك معاشر الأحباب يبدأ القتال، وهناك مواقف. وقبل ذلك ينزل العظيم ينزل جندا من السماء بعد أن استغاث ربه، ولذلك جند السماء لا تملكه دولة في العالم ولا أمة من أمم الأرض، ولا يتنزل جند التوحيد، جند الله، ملائكة الله لا ينزلون إلا على عباد الله وأولياء الله. فلتطمئن الأمة، فهناك كتائب في السماء، وهناك جند في السماء، وهناك خيل في السماء للملائكة، وهناك ملائكة لا يرون، ولذلك لا يصلهم أقسى وأقوى عتاد على وجه الأرض، لا يقتلهم أي قنابل وأي عتاد. لذلك فقط على الأمة أن تصحح وضعها مع ربها لينزل لها كتائب الملائكة في الأرض: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر، بشرى، طمأنينة. يتنزلون بماذا؟ بالاستغاثة. الاستغاثة بمن؟ بالله. ولذلك نزل جبريل يقود جند الملائكة. الله أكبر، 1000 ثم 2000 ثم 500 ملك، 5000، 5000 ملك بقيادة جبريل. ولذلك أرض الفرقان أرض التقى فيها صفوة الخلق مع صفوة الملائكة، بقيادة صفوة البشر مع صفوة الملائكة جبريل. ولذلك كان علي رضي الله عنه إذا مات بدري، البدري الذي شهد بدرا، اطلع الله على أهل بدر فقال افعلوا واعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. إذا قدموا لعلي بدري كبر 7 تكبيرات تعظيما لشأن هذا البدري، مع أننا السنة التكبير أن تكبر 4، وقد ورد أن الحبيب كبر 8 تكبيرات على النجاشي رضي الله عنه بعد أن صلى عليه صلاة الغائب. أعود لعظم هذا، تزيد التكبير له عليه، التكبير عليه. ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم ابتدأت المعركة بعد أن قتل 3 وأمر الحبيب الجيش أن يتقدم. ماذا قال لهم؟ قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أي تحفيز وأي رفع للمعنويات هذا؟ قوموا إلى عدوكم، قوموا، لا، قوموا إلى جنة. وقبل ذلك بكى وهو يستغيث الله، يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، إن هلك أصحابي هؤلاء الذين نصروا التوحيد، إن هلكوا على يد المشركين فإنك لا تعبد، أي يا ربي أبقهم حتى ينشروا دينك، أبقهم لينشروا الإيمان في هذه الأرض. رضي الله عنهم وأرضاهم ناشد ربه ثم قال قوموا، ولمواقف قوموا أمر عجب. وتعرفون قصة عمير بن الحمام وأكله للتمر، وهذا دليل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وأمر الصحابة أن يفطروا، فألقى التمرات وقاتل، بخن بخن لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ويلتقي الجيش المؤمن الموحد في 7 في يوم الجمعة، في يوم الجمعة 17 من رمضان من العام 2 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وسلام، يلتقي بجيش مكة الذي خرج رئاء وبطرا وفخرا وخيلاء، وخلفهم القيان والخمر قد احتسوه، والقيان بطبولهن ودفوفهن، خرجوا بأكبادهم بأفلاذهم. ولذلك لما قالوا لرسول الله شيبة خرج وعتبة خرج وأمية خرج وأبو جهل عمرو بن هشام خرج، وكل ما عدوا قال الحبيب لأصحابه هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، يعني أصدق الله إن انكسروا فإنه بداية لانكسار الشرك في مكة، بل إن غزوة بدر كانت بداية الإرهاصات لفتح مكة. بعد ذلك التقى الجمعان وانتهت المعركة بانكسارهم وبتقهقرهم وإعمال السيف فيهم. استشهد من الصحابة قيل 13 وقيل 11، وقتل من كفار مكة 70 وأسر 70، ونحن نسير بسرعة ولا الأحداث البينية كثيرة. ثم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف حامدا ربه وقد أتي بالأسارى وقد قيدوا وبكفار مكة وهم يلقون في القلب، في قليب من قلوب بدر، وكان من أشهر وأعظم فرحة في أديم ومكان بدر أن عدو الله فرعون هذه الأمة يطعن من معاذ ومعوذ، ويكان بين يدي من؟ عبد الرحمن بن عوف. يا عم يا عم، وأرادوا قتل فرعون الأمة لأنهم علموا أنه يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يحتز رأسه من؟ يحتز رأسه راعي الغنم عنده، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان قصيرا رضي الله عنه، وسيفه قصير لأنه لا يحمل إلا سيفا قصيرا يستطيع حمله، فقال: خذ سيفي وحز رأسي فإن سيفك لا يستطيع قطع رأسي. فحز رأسه. وكان أمية بن خلف قد أسره أحد الصحابة، فلما رآه بلال قال: من؟ أمية عدو الله. قال: دعه فإنه أسيري. قال: لا نجوت إن نجا. فانقض عليه بلال ورماه بالحربة وقيل بالسيف فقتله، مع أنها يعني أمنه هذا الصحابي، لكن بلالا عادت الذكريات والآلام والصخور. وأحد أحد في رمضاء مكة والآلام كان يشرف على عذابه عدو الله، فأتت ساعة القصاص وما لامه عليه الصلاة والسلام. ثم ابتدأ الفداء، شاور الحبيب أصحابه بين هل نأخذ منهم الفدية للسبعين أم أننا نقتلهم، فأشار إليه الصديق قال: يا رسول الله، نأخذ الفداء من استطاع منهم أن يفدي نفسه، أما فاروق الأمة عمر. قال: وما رأيك يا عمر؟ قال: رأيي أن تفصل الرقاب عن الأبدان، وأن نعمل السيف في رقابهم فأن نقتلهم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا وقد أخذ به نبي عندما قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واختار عليه الصلاة والسلام رأي الصديق، مع أن الله لامه، الله لام الحبيب صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك. قال الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لا بد أن تثخن في الأرض وتكثر القتال ثم يكون لك الأسرى فتعفو عن بعضهم، كان الأولى أن يقتلوا عموما. وعندما جمعوا التفت الحبيب إليهم وقال: ليسجد موقف وفاء عظيم. قال: أما لو أن المطعم بن عدي، وكان جبير بن المطعم بن عدي موجود في القوم، فلما رآه تذكر موقف والده فقال: أما لو أن مطعما حي ثم سألني، أي شفع في هؤلاء النتنة، النتانة الكفر، لأطلقتهم له. الله أكبر. وماذا فعل المطعم وهو مشرك؟ وتطلقهم يا رسول الله لو طلبك إياهم؟ نعم، إنه إمام الأوفياء عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب عندما قدم من الطائف ما أدخله في الجوار إلا المطعم بن عدي. بعد ذلك معاشر الأحباب، يا الحبيب يقبل الفداء، وإذا بأبي العاص بن الربيع يقدم له، والعم عمه العباس يقدم له، إنهم في الأسارة، فأطلقوا العباس كرامة لرسول الله، كيف يؤسر عمه؟ أما أبو العاص هذا من هو؟ إنه زوج زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام، لا زال في الشرك وهي في الإيمان. فلما أن طلبوا الفداء أرسلت رضي الله عنها مالا مع أخيه، وأرسلت مع الماء عقدا، عقدا لا تملك سواه. فقدم الفداء لرسول الله، فلما رأى العقد هش له، وكأن العبرات والذكريات جاشت به، إن هذا العقد قد رآه في جيد خديجة رضي الله عنها زوجه أم زينب، وقد أهدته لابنتها في يوم فرحها وزواجها. فتذكر صاحبة العقد، وتذكر ضعف ابنته ووحدتها في مكة، فالتفت وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا العقد لها، قالوا: نفعل يا رسول الله. فقال لأخيه: رد العقد وقل لها: لا تفرطي يا زينب في عقد خديجة. اللهم صل على محمد. مواقف الوفاء وقد ماتت، وبعضنا وهي حية مهب وفي، وهي حية على قيد الحياة ما رأت وفاءه، قد نسي الفضل بينه وبينها. هي تقول ما رأيت خيرا قط، وهو يقول ما رأيت خيرا قط، وهذا من قلة الإيمان، قلة الوفاء من قلة الإيمان. والحبيب يقول حسن العهد من الإيمان. بعد ذلك معاشر الأحباب أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم، المواقف كثيرة، أرسل الحبيب المبشرين للمدينة بقدومه وعودته عليه الصلاة والسلام. ألقي كفار مكة في القليب وناداهم فقالوا يا رسول الله، تناديهم وتقول هل وجدتم يا عمرو بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عقبة بن أبي معيط، يا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله هل يسمعون؟ قال ما أنتم بأسمع من قولي لهم، أي هم يسمعون كسماعكم، حسرات عليهم. عاد أهل مكة بجروحهم وقروحهم، وعاد الحبيب بالنصر العظيم المبين، واستقبله أهل المدينة. وعودته صلى الله عليه وسلم فرح بها أهل الإيمان، وفرح بها من لم يأتي إلى إلى إلى إلى إلى بدر. ثم وقع نزاع بين بعض الصحابة، بعضهم يقول إن الأنفال والمغانم لنا يا من قاتلنا، وبعضهم قال للمهاجرين وحدهم، وقال الذين ما خرجوا بل نحن شركاء لكم في المغانم لأننا ما علمنا أنكم تخرجون للقتال. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وما قال لهم كيف تقسم بعد 40 آية، 41 آية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية أعلمهم كيف تقسم، لكن قبل اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإنكم قد وهبتم الله أرواحكم. ولذا عادت قلوبهم من جديد، هم بشر ولا يلوم ولا يلامون، ولا زالوا في أول غزوة، فرباهم القرآن على أن يتقوا الله وأن يصححوا النية، فليس القتال لأجل المغانم إنما لإحدى الحسنيين. هذه معاشر الأحباب، هذه بعض أحداث يوم الفرقان، هذا اليوم الذي معاشر الأحباب ينبغي أن نتذكره في كل عام، بل في كل شهر. وإذا مر علينا رمضان ورأينا بعض الناس يكتل فيه ويضعف فيه ويتقهقر في الإيمان في آخره، ويضعف في وسطه وينتكس في آخره أو بعده، فنقول لم يكن يوما رمضان شهر نوم ولا شهر سهر، إنما هو شهر جهاد. الصحابة جاهدوا بأنفسهم، نحن اليوم ليس لنا إلا أن نجاهد أنفسنا، فلنجاهد أنفسنا على أن لا نرى حراما، وأن لا نسمع حراما، وأن لا نأكل حرام، وأن نجاهد أنفسنا على القيام وعلى النفقات، ونجاهد أنفسنا على تصويم العين عن الحرام. نعم معاشر الأحباب، نجاهد أنفسنا في هذا الشهر المبارك الذي فتح الله أبواب الجنان فيه وغلق أبواب النيران. أختم برسالة، بقي على رمضان سويعات، لربما لم يبق على رمضان إلا 72 ساعة، ثم يأمر الملك جل وعلا أبواب الجنان أن تفتح وأبواب النيران أن تغلق. لكني أهمس في أذنك، هل قلبك مستعد للصيام؟ لا أقول بطنك، كلنا سنصوم، ولو تسأل إنسان مقيم صحيح بالغ تقول له بتصوم السنة هذه، ماذا سيقول؟ عسى ما أشرب فلان، كيف بصوم؟ هل في خيار؟ ركن الإسلام. أسألك بالله أن يصوم قلبك، لأنك إن دخلت رمضان وقلبك فيه ضغائن وأحقاد ما استفدت من الصيام، لأنه لربما لا يرفع، ولربما التقوى لا تتحقق بسبب البغضاء. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى في القلوب وليست في البطون. أخرج من قلبك الغل، أنت في شهر شعبان، وشعبان ترفع الأعمال فيه، فلنتق الله ولنصلح ذات بيننا كما أمر الله أصحابه أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. اتق الله في أول رمضان وقبله، وباقي ثلاثة أيام أنا طالبك، أقبل عينك وأنفك ورأسك، طالبك ابدأ بمن قطعت اليوم الليلة، اتصل عليه. لا تدخل رمضان وفي قلبك حقد، لأنك لربما لك أعوام طوال رمضان الماضي واللي قبله واللي قبله، بعضنا والله ما رفع له بسبب ما في قلبه من داء وحقد ومرض. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واكتبنا فيه من عتقائك من النيران، وارحم كل نفس ما أدركت رمضان. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وآت المرضى أجرهم مرتين يا رب العالمين. اللهم أرنا في المرضى عجائب لطفك وشفائك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا، وقام إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ذنبه وأعتقته من النار يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا ورجال أمننا وجنودنا وولاة أمورنا وعلماءنا وأنفسنا وأبناءنا ونساءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نستودعكم الله ويتوقف الدرس في فترة الإجازة الصيفية، على أن نعود إن يسر الله ومد في الآجال من جديد بعد الاستئناف بإذن الله في العام الدراسي القادم. إلى ذاك اليوم الذي نسأل الله أن نستعمل وإياكم في الطاعة، أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا فيما بقي من أعمارنا في طاعته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة